وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا إذا هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه معكم التوحيد في هذه الحلقات من خلال بيان وتبين فقه الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ومن فقه الشيخ رحمه الله في هذا التبويب اختيار هذا العنوان لهذا الباب ثم انتقاؤه للآيات. فذكر أولاً آية سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم ترجم عليها ثانيا مفسرا لها مبينا المقصود بآية سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ثم ترجم عليها ثالثا بآيات سورة الكهف فقال رحمه الله: وقول الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في أوائل سورة الكهف في خبر أولئك الفتية الذين لم يجاوزوا 20 سنة في قول عامة المفسرين، وحدوا الله حقا وثبتوا وصدقوا واستمروا على توحيده صدقا، فما يزوا قومهم وارتحلوا عنهم وهربوا، فآواهم الله جل وعلا إلى هذا الكهف. وكان من شأنهم ما كان في قص الله عز وجل لنا خبرهم في هذه السورة الجليلة والتي يستحب أن تقرأ في يوم الجمعة. يخبرنا الله جل وعلا في هذه الآية: وكذلك أعثرنا عليهم، أنه أطلع الناس في ذلك الوقت وذلك الزمان على هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، وأن الحكمة في ذلك ليبرهن صحة البعث بعد الموت والحياة الأخرى بعد الحياة الدنيا. ثم أخبر عما جرى من النزاع بين الناس حين ذاك، وأن منهم من رأى البناء عليهم وتفويض أمرهم إلى الله، وأن من هؤلاء وهم الذين غلبوا وانتصروا رأوا أن يبنوا المساجد عليهم. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب بل ولكتاب التوحيد لهذا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ولكتاب التوحيد في بيان حق الله على عبيده أن الآية دلت أن أهل الكتاب بنوا المساجد على قبور الصالحين، وهؤلاء الفتية من الصالحين قطعا، فإن اليهود لما جاءهم كفار مكة شاكين من النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعوته، فأراد كفار اليهود كعب بن أشرف وأمثاله أرادوا الانتصار لأهل مكة لأجل أغراض الدنيا ولأجل المدح الفارغ، فقال سلوه عن 3 أشياء فإنه لا يعرفها إلا نبي، سلوه عن الروح، وسلوه عن ملك جوال طاف الأرض، وسألوه عن فتية كانوا في غابر الزمان ما كان من شأنهم. فأنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شأن هذه السؤالات 3. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ويسألونك عن ذي القرنين في آخر الكهف، وهؤلاء الفتية ذكر الله شأنه. المقصود أنه لما كان من اليهود من بنوا المساجد على قبور هؤلاء الصالحين، وقد لعنهم أنبياء الله على ذلك، ولعنهم نبينا صلى الله عليه وسلم لعنا صريحا لأجل هذا الفعل كما سبق في الأبواب السابقة في قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة مخاطبا أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عن الجميع لما ذكروا له الكنيسة التي رأتها في أرض الحبشة وما فيها من التماثيل والصور، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا عليه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. فتتابع لعنه صلى الله عليه وسلم على أهل الكتابين من أجل ذلك، لما بنوا المساجد على القبور، لما أفضى بهم علمهم إلى عبادة أصحابها، وهذه الأمة ستعمل عمل من قبلهم من أهل الكتاب، فستبني المساجد على القبور وستعبد أصحابها كما فعل من قبلنا حذو القذة بالقذة. فهذه الآيات 3 أيها الإخوة والأخوات دالة على ما قرره الشيخ من دقة علمه وكمال فقهه في سياقاته لهذه الآيات التي دلت على المقصود وعلى هذا التبويب، أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام، وأن هذا وإن كان وقع في من قبلنا من كفار اليهود والنصارى فإنه سيقع في هذه الأمة في سنة الله جل وعلا الكونية والشرعية في مشابهة وتقليد المتأخر للمتقدم. وهذه الآية أيها الإخوة في قول الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ووعد الله جل وعلا بنصر عباده وأوليائه وإقامة أعلام دينه وحصول البلاء والابتلاء في الدنيا ثم الجزاء والنوال والثواب في الآخرة، وأن الساعة لا ريب فيها، أن البعث واليوم الآخر أمر لا شك فيه أنه آت لا ريب فيه، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي ما ينبغي أن يعملوه ويفعلوه في هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا. نعم، ابنوا عليهم بنيانا يسترهم ويحفظهم، ربهم أعلم بهم، أي فوضوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قال رؤساؤهم وزعماؤهم وأهل الحل والعقد منهم في قول الله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم، أي هؤلاء الرؤساء وهؤلاء الكبرى وهؤلاء العلماء علماء الضلالة، غلبوهم بالسلطة والرئاسة: لنتخذن عليهم مسجدا، أي نبني فوق قبور هؤلاء موضعا للعبادة نعبد الله جل وعلا فيه. فوقع هؤلاء فيما وقع فيه كفار قوم نوح مع أولئك الرجال الصالحين الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهذا نذير لنا هذه الأمة ألا نتبع من قبلنا في طريق الغواية وطريق الشرك والبدعة والضلالة، وأن نستمسك بما جاءنا من ربنا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية والاستمساك بتوحيده سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على توحيدك، وأقمنا على سنة نبيك حتى نلقاك، غير خزايا ولا ردايا. اللهم اجمعنا بنبينا وبصحابته وبأنبيائك عليهم الصلاة والسلام في فردوسك الأعلى، وأدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب، وأحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.